والحطه والابدال وما الابدال ويرون انهم ما مثلهم. شوف، فان قلتم من انتم؟ ها احسنت يا اهل السنه، ايماننا به كايمان كثير من الصالحين والزهاد بالياس والخضر والغوض والقطب. شفت الصوفيه كيف جرت علينا ان الرافضه تجعلهم يعني يستشهدون بهم علينا. يعني عندنا الصوفيه اللي هم يسمون الزهاد وايمانهم بان الياس حي وان الخضر حي وان الغوض والقطب هو الذي يتصرف في الكون ويصرفه، يقول اذا انتم تضحكون علينا وتقولون عقولنا سخيفه لما امنا بالمنتظر اللي في سامراء، وانتم عندكم مثلهم. هذا الناس من علمائكم وزهادكم يقولون الخضر حي والغوث والقطب اللي يتصرف في الكون، وهم لا شافوهم ولا احد نقل لهم، فحنا مثلهم مثلهم. بس سوينا شبهه ولا ما يشبهها يا شيخ عبد الله؟ طيب فان قلتم ايماننا به بمن؟ الضمير يعود لمن؟ بالمنتظر، كايمان كثير من الصالحين والزهاد بالياس والخضر والغوث والقطب ممن لا يعرف وجودهم ولا امرهم ولا نهيهم. قلنا ليس الايمان بوجودهم واجبا عند احد من العلماء، لكن انتم عندكم اللي ما يؤمن بالمنتظر وش حكمه؟ خارج من ملتكم. قال اما نحن ليس الايمان بوجود هؤلاء اللي ذكرتم واجبا عند احد من العلماء. شوف كان من العلماء حتى يخرج الذين قالوا هذا انهم جهلاء. فمن اوجب الايمان بوجودهم كان قوله مردودا كقولكم. اذا ما رد فقط كلامكم يا الرافضه، المفتري منا يا اهل السنه مثل هؤلاء الصوفيه اللي يعتقدون في الخضر وفي القطب مردود عليهم، نرفض كلامهم ونرفض كلامكم. ليه؟ لأن لنا منهج واحد وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يقول الزهاد يبغى يبين لهم ايش هذا الصوفية يقولون، وغاية ما يقول الزهاد في أولئك أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم. يعني غاية ما يقول هؤلاء الذين يعتقدون في الخضر وغيره يقول اللي يعتقد وجودهم أحسن ممن لا يعتقد وجودهم، لكن أنتم تكون اللي ما يؤمن به وأنه داخل السرداب هذا خارج من الملة. طيب، وغاية ما يقول الزهاد في أولئك أن المصدق بوجودهم أكبر وأفضل ممن ينكر وجودهم، ومعلوم بالاضطرار من الدين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء. يعني نسف القضية من أساسها. هل ورد حديث ان الرسول قال امنوا بان الحي ان الخضر حي وبان فيه قطب وغوث؟ ابدا، ما حد زعم هذا. فاما من زعم ان القطب او الغوث هو الذي يمد اهل الارض في هداهم ونصرهم ورزقهم، وان هذه الامور لا تصل الى احد من اهل الارض الا بواسطته، هذا يقوله الصوفيه، فهذا ضال يشبه قوله قول النصارى في الباب. النصارى يعتقدون في عيسى يا شيخوان أنه إله، والصوفية اللي يعتقدون في القطب الذين يرون أنه اللي يتصرف في الكون ويرزق من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هذا لا إخوان النصارى في هذه العقيدة ولو تسموا مسلمين. وهذا كما قال بعض الجهلة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخهم إن علم أحدهم ينطبق على علم الله. الصوفية يقولونه إن علم أحدهم علم القطب أو الغوث ينطبق على علم الله وقدرته، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر ما يقدره الله. تعالى الله عن هذا الإفك. ثم الذي عليه المحققون أن الخضر وإلياس مات أنته، لكن تقول راعي السرداب حي والخيل مجهزة كل يوم متى يخرج يركض. ولقد هنا اسمع هذا الحوار وإنصاف الشيخ رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام، ولا انتهى الوقت الشيخ؟ ما اظن نعم، لان تسع ما في مشكلة نكمل الى النصف يا اخوان عشان ناخذ القصة كاملة. ولقد خلى بي بعض الامامية وطلب ان اتكلم معه. المتكلم يا اخوان من؟ شيخ الاسلام. فقررت له قوله